الآن ننتقل إلى درسنا الأول شرح الليلة كائف. وصلنا ووقفنا على شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على الأثر 1410 الحديث 1410 صفحة 836 في النسخ الجديدة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيخصم عني وقد وعيت. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبين أنا فترة الوحي يعني الفترة التي انقطع فيها الوحي بعد نزول أول سورة اقرأ. نعم. فقال في حديثه فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثيت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر وهي الأوثان قبل أن تفرض الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة 7 يرى الضوء ويسمع الصوت و8 يوحى إليه وأقام بالمدينة 10. أخرجه مسلم. كما تعلمون هذه المسألة يعني فيها نوع مخالفة للروايات المشهورة من أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة ينزل عليه الوحي 13 سنة وأنه بالمدينة 10 سنين ومجموع ذلك 23 سنة. فالرواية هنا رواية 15 سنة بمكة تكلم فيها العلم بكلام كثير في تخريجها لأنها تخالف الراجح والمشهور في الرواية الأخرى. ولعل من أصح ما قيل في تخريج ذلك أنه أي ابن عباس حسب من مدة الوحي الرؤية الصادقة قبل نزول الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي كان تأتيه الرؤية الصادقة فيراها مثل فلق الصبح، فلعل حسبان مدة الرؤية الصادقة قبل الوحي دخلت في هذه الفترة، والله أعلم، على أساس أن الرؤية نوع، الرؤية الصادقة نوع من نوع الوحي. لكن المشهور الذي عليه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل ولم ينبأ إلا أثناء نزول سورة اقرأ عليه، وهذه بداية الوحي، وتمكث بعدها 13 سنة في مكة. نعم. وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وعليه جبة حمراء وهو ينادي بأعلى صوته يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وقدميه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. قلت من هذا؟ قالوا غلام من بني عبد المطلب. قلت من هذا الذي معه يتبعه يرميه؟ قالوا هذا عمه عبد العزى وهو أبو لهب. وعن ابن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني ربيعة بن عباد رجل بني الديل وكان جاهليا فأسلم

فيقبض منها وإليها ينتهي ما هبط به من فوقها أو ما هبط به من فوقها فيقبض منها إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي الصلوات وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته وبين المقحمات. نعم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي العالية قال: حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجل آدم طوال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم رجل مربوع إلى الحمرة والبياض صبط، ورأيت مالكا خازن النار في آيات أراهن الله إياه. وعن أبي العالية قال: حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجل آدم طوال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن عمران رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سبط، ورأيت مالك خازن النار في آيات أراهن الله إياه. وعن أبي العالية قال: حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي موسى آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الشعر، ورأيت مالك خازن النار والدجال في آيات أراهن الله عز وجل إياه، فلا يكن في مرية من لقائه، أي أنه لقي موسى ليلة أسري به وجعلناه هدى لبني إسرائيل. قال: جعله الله هدى لبني إسرائيل. أخرجه البخاري ومسلم. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت موسى وعيسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض البدن، وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزط، وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كان آمن به وصدقه، وفتنوا بذلك عن دينهم، وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قد قال ذلك لقد صدق. قالوا: وتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوه أو رواحه. فلذلك سمي أبو بكر الصديق. قالت عائشة: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وهجر الأوثان، فاستجاب له من شاء الله من أحداث الرجال من ضعف الناس، حتى كثر من آمن به وصدقه، وكفار قريش غير منكرين لما يقولون إذا مر عليهم في مجالسهم: إن غلام بني عبد المطلب هذا، ويشيرون إليه ليكلم زعماء من السماء، فكانوا على ذلك. زعماء أو زعموا؟ عندي زعماء. عندك زعماء؟ أو زعمًا؟ أنا عندي زعم. زعمًا؟ إيه نعم. إن غلام بني عبد المطلب هذا ويشيرون إليه ليكلموا زعموا من السماء، فكانوا على ذلك حتى عاب آلهتهم التي كانوا يعبدون، وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا كفارا فنابذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعادوه. فلما ظهر الإيمان وتحدث به ثار ناس من وتحدث به ثار ناس من المشركين بمن آمن من قبائلهم يسحبونهم ويعذبونهم. نعم يسحبونهم. يسحبونهم ويعذبونهم. نعم. ويعذبونهم وأرادوا فتنتهم عن دينهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقوا في الأرضين. قالوا: أين نذهب يا رسول الله؟ قال: ها هنا. وأشار بيده قبل الحبشة، وكان أحب الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليها، فهاجر ناس ذو عدد، منهم من هاجر بنفسه ومنهم من هاجر بأهله. أحسنت. في هذه الأحاديث عبر كثيرة ومسائل عقدية وعلمية تحتاج إلى وقفات، فسنؤجل الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم بحيث نفرد لها جزءا من الوقت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.